أن قبلهم مجموعة كانت ثابت وقبل الله توبتهم وآخرون مرجون الأمر الله إلى آخره. واضح. أما هؤلاء فهو فالمقصود تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتبر إليه فقبل منه. وفي رواية ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامي وكلام صاحبي ولم ينهى عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا فاجتنب الناس كلامنا فلبثت كذلك حتى طال علي الأمر فما من شيء أهم إلي من أن أموت. كل الخوف كان أنه يموت في هذه المرحلة فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي ولا يسلم علي. قال وأنزل الله عز وجل توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الأخير من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة وكانت أم سلمة محسنة في شأني معتنية بأمري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة كيف على كعب بن مالك قال أفلا أرسل إليه فأبشره قال إذا يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليل. حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا. قال ابن كثير هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته وقد رمنا تفسير الآية بأحسن الوجوه وأبسطها. قال بعض المفسرين في الآية دليل على أن الشدة على من فعل الخطيئة وعلى دليل على الشدة على من فعل الخطيئة وعلى قطع ما ينهي عن الطاعة. يعني هذه مسألة نسية كما قال الحافظ ابن حجر يؤخذ من هذا الحديث أن القوي في دينه يؤخذ بأشد مما يؤخذ به الضعيف. فهؤلاء الثلاثة لقوة إيمانهم وشدة دينهم يعني كان قوبلوا بهذه الايه بهذه الشدة أيضا. في هذه الآية دلالة على التحريض على الصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال القاسمي في قوله تعالى هنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي في جميع الرذائل بالاجتناب عنها خاصة رذيلة الكذب وذلك معنى قوله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله بهجرة الكذب بتجنب الكذب وكونوا مع الصادقين فإن الكذب أسوأ الرذائل وأقبحها لكونه ينافي المروءة وقد قيل لا مروءة لكذب لكذوب أي نعم. فإذ المراد من الكلام الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان إخبار الخير الغير عما لا يعلم يعني حكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان حيوانا ناطقا بخلاف سائر الحيوانات فإنها لا تنطق. لماذا؟ كي يستطيع الإنسان أن يخبر غيره عما لا يعلم فإذا كان الخبر غير مطابق لم تحصل فائدة النطق وحصل منه اعتقاد غير مطابق وذلك من خواص الشيطنة. فالكاذب شيطان فالكاذب شيطان. وكما أن الكذب أقبح الرذائل فالصدق أحسن الفضائل وأصل كل حسنة ومادة كل خصلة محمودة وملاك كل خير وسعادة به يحصل كل كمال. فالصدق يعني باب إلى كل أنواع الخير وهو أساس الاستقامة. يعني كل من أراد أن يصبح حالا مع الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تترقى همته ويقتدي بكعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه يعني حينما ذكر أن الله تعالى وثقه إلى الصدق وأنه حمد الله عز وجل على أن وثقه للصدق. يقول يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق فإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. فالمفروض للمؤمن عالي الهمة إذا سمع مثل هذا يقول وأنا منذ هذه اللحظة لن أحدث إلا صدقا ما بقيت. هذا هو المفروض إذا كلما سمع بشيء من هذه الفضائل يعني لا يستأثر لضعفه البشري الذي حصل فيما مضى لكن ينشئ من اللحظة أن الإنسان مدام فيه عرق ينبض ونفس يتردد ودم يسري وروح تسري في بدنه هناك أمل في أن يصبح من أعظم أولياء الله. فباب الولاية مفتوح تستطيع أن تترقى إلى أعلى المقامات ولم يمنعك يعني مانع بإذن الله عز وجل. إذا عجبتك خصال امرئ فكله يكن منك ما يعجبك فليس لدى المجد والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. إذا طرقت باب الأخلاق الحسنة لن تجد حاجبا يحجبك على الدخول لا ستدخل. لكن المشكلة أن الشيطان يخبط الإنسان كل مرة أن يقوم يختم على قلبه يقول أمامك ليل طويل فارقد في وادي المعاصي والتفريط. لكن الإنسان